بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أضل خسن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين وعلى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب أو في باب صلاة العيدين. قال: وعن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. نعم، ذكر حفظ بن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث يريد أن يبحث مسألة، وهي ما يتعلق بحكم صلاة العيدين. حكم صلاة العيدين، هل هي من قبيل الواجب العيني أو الواجب الكفائي، أو أنها سنة من السنن المؤكدة؟ ثلاثة أقوال للعلماء. وصدر هذا ويعني ماذا قدم هذا الحديث لأجل الكلام على هذه المسألة، وقول جماهير العلماء، قول الأكثر من العلماء ومن الفقهاء، أن وهم يعني من مالكية وشافعية وكذلك يعني حنابلة، إلا رواية الإمام أحمد، ومذهب الأحناف اختار الشيخ الإسلام على خلاف هذا، وإلا في المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور أن صلاة العيد تعتبر ماذا؟ من السنن المستحبة، من السنن. فهذا ينسب إلى الجمهور أنه من السنن ماذا؟ المؤكدة، صلاة العيد. ودليلهم على هذا الأمر أنها من ماذا؟ من السنن. يقولون عندنا حديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها الرجل، لما قال: إن الله افترض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، أو يقول: ماذا افترض الله عز وجل عليه من الصلوات؟ يقول: 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. يعني ما دون 5 الصلوات المضافة إلى اليوم والليلة لا يجب ماذا عليه. نقول بهذا التقدير لا إشكال، نقول بهذا التقدير، لأنه ذكر 5 صلوات مضافة إلى اليوم والليلة، مضافة إلى اليوم والليلة، وهذه ليست مضافة إلى اليوم والليلة. صلاة العيدين ليست مضافة إلى اليوم والليلة، وإنما هي مضافة إلى الحول، أي إلى العام وإلى السنة، لا تأتي إلا في السنة، لا تأتي إلا ماذا؟ في السنة. فهي تعود وتتكرر وتأتي، أي بمعنى أنها مما يأتي. فذكرنا فيما يتعلق ب يعني ما يتعلق ب5 الصلوات المضافة إلى اليوم والليلة، ماذا فرض الله عز وجل علي من الصلوات؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات في اليوم ماذا والليلة. فالذين يردون ماذا على الجمهور يقولون: الشارع إنما ذكر له 5 صلوات مضافة إلى اليوم والليلة، فالحديث ما له علاقة بصلاة ماذا العيد، لأنها حولية وليست ماذا يومية، هي حولية وليست ماذا يومية. فهذا من الأدلة. وأيضا حتى ذكروا ما يتعلق ب يعني ما نذر الإنسان على نفسه، وكذلك يعني ما يتعلق بتحية ماذا المسجد، مثل كذلك صلاة ماذا الكسوف. قالوا: هذه ما تدخل في الحديث لا إثباتا ولا نفيا، فننظر بعد ذلك. إذا جاء بها الأمر فهي مأمور بها، وإذا لم يأتي بها الأمر وإنما جاء مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فهي محمولة على الاستحباب. وقد جاء الأمر بصلاة ماذا الكسوف أو الخسوف، وجاء الأمر بتحية ماذا المسجد. فالحديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض ليعني ماذا لغير ما يكون في اليوم والليلة أو ما يكون من ذوات الأسباب، ما تعرض للحديث، وإنما سأله ما فرض الله عز وجل علي من الصلوات. قال: 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات في اليوم والليلة، فهي 5 مضافة إلى اليوم والليلة. إذن تلك المأمورات من الصلوات، من صلاة يعني تحية المسجد، ما يتعلق بصلاة الكسوف أو الخسوف، وكل ما جاء بها الأمر ليست يعني ماذا داخل في هذا الحديث، لا نفيا ولا إثباتا، فتبقى على أنه إذا جاء بها الأمر فهي مأمور بها. يردون على الجمهور أنه إذا جاء بها الأمر فهي من قبيل المأمور بها، فالحديث لم يتعرض لهذا ما دام الأمر. والجمهور يجعلون هذا الحديث يعني ماذا صارف لكل ما جاء به الأمر من الصلوات عدد الصلوات الخمس، يجعلونه ماذا صارفا، ماذا فرض الله عز وجل لما سأل عن رمضان فقال شهر في السنة، وعن الحج إلى آخره، فسأل عن الفرائض التي افترض الله عز وجل عليه فذكر أن هذه الفرائض وما دونها النوافل، أنما أن هذه الفرائض وما دونها ماذا النوافل، لكن هذا فيما يتعلق بالصلوات الخمس المضافة إلى اليوم والليلة، أما هذه المضافة إلى الحول وليست إلى اليوم والليلة، والصلاة تحية المسجد هذه متعلقة بسبب ليست ماذا، لهذا لم يأمر بها لأنها متعلقة بسبب، فقد لا يتحقق السبب أصلا، فكيف يأمر ماذا بها أمرا مطلقا، لأن فيها أمر مقيد هذه. فبعض العلماء يرد على الجمهور بهذه ماذا المسألة، فقالوا هذا الحديث ما فيه دلالة. طيب نرجع إلى ما يتعلق بأصل الحديث الآن، هل جاء حديث يأمر بصلاة العيد أو ما جاء حديث، هل جاء حديث يأمر بصلاة ماذا العيد أو لم يأتي؟ قالوا هذا الحديث، عندنا هذا الحديث، الذين يقول بأن من فروض الأعيان كشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى والأحناف ورواية الإمام أحمد، يقولون هي عندنا من فروض الأعيان، ما الدليل؟ قالوا هذا الحديث. ما دلالته؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج لهذه الصلاة من لم يؤمر بالصلاة أصلا، من لم يؤمر بهذه الصلاة فكيف بمن أمر ماذا بالصلاة، يعني أمر النساء بالخروج. قالوا وليس الأمر بالخروج يعني يتعلق بالخروج من حيث، لأن الخروج طريق ووسيلة وليس هو المقصود، وإنما المقصود الصلاة، الطريق يعني ماذا الخروج هو وسيلة، فليس الأمر متعلق بالخروج وإنما الأمر متعلق ماذا بالصلاة. فقالوا إذا كان أمر من لم يؤمر، أمر ماذا من لم يؤمر بالصلاة، فمن باب أولى من أمر ماذا بالصلاة، يعني هذا أمر للنساء، الرجال من باب أولى، الرجال من باب أولى. وقالوا هذا عام، أمرنا أن نخرج، يعني بمعنى نخرج من، أي لا نترك أحدا، العواتق الموصول بالعاتقة هي البنت التي قاربت ماذا البلوغ، التي هي ماذا يعني ماذا في بيتها ولم تخرج، المرأة يعني الذي قاربت ماذا البلوغ، يعني بنت قاربت ماذا البلوغ وهي متحجبة ماذا في بيتها، وهكذا أيضا ذوات الخدور، أي بمعنى التي هي جالسة ماذا في خدرها ولا تخرج، وذوات الأحساب، وعادة ذوات الأحساب أنهن لا يخرجن، والحرائر وعادة الحرة أنها لا تخرج، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمن لم تعتد الخروج، ومن باب أولى من تعودت الخروج بالخروج، يعني لا يبقى أحد، لا يبقى أحد. قالوا هذا أمر يتعلق بكل أحد وبكل ذات، فإذا كان هذا الأمر قد تعلق بالنساء، الرجال من باب أولى، الرجال من باب أولى، فيجعلون هذا دليلا على أنها من فروض الأعيان في الرد على الجمهور. والحقيقة أن هذا الأمر ما في دلالة على أنه من فروض الأعيان، بل يعني الأمر قد يقصد به يعني بإخراج من لم تجب عليها الصلاة لأجل إظهار شعيرة من الشعائر، لأجل إظهار شعيرة من الشعائر، أي لا لأجل الصلاة، لا لأجل الصلاة، وإنما لأجل الخروج والبروز وإظهار هذه ماذا الشعيرة، وإظهار هذه ماذا الشعيرة، فيكون يعني ما يكون من قبيل يعني الأمر بالصلاة، ما يكون من قبيل الأمر ماذا بالصلاة، من حيث الصلاة من حيث العين، أي فرض على أنها من فروض الأعيان، وإنما الأمر لأجل إظهار هذه الشريعة من الشعيرة، الأمر لأجل إظهار هذا ماذا الشعيرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء لإظهار الشعيرة، شعيرة ماذا العيد، وإغاظة ماذا الكافرين، فليست لها علاقة بالأمر بالصلاة، ليست لها علاقة بالأمر ماذا بالصلاة. إذن هذا الحديث ما في دلالة واضحة على أن صلاة العيد من فروض الأعيان، ما في دلالة واضحة على أن صلاة العيد من فروض ماذا الأعيان، لأنه أمر بالخروج من ليس عليها صلاة، الحائض ليست عليها صلاة، الحائض ليست عليها صلاة، فالأمر بخروجها، الأمر ماذا بخروجها لأجل يعني ماذا إظهار شعيرة، لا لأجل الصلاة، لا لأجل الصلاة، حتى يقال أن الأمر بالخروج أمر بالصلاة، أن الأمر بالخروج أمر ماذا بالصلاة، يقال قد خرج فيها من ليس عليه ماذا صلاة. إذن هذا الحديث ما يستفاد منه أن صلاة العيد من فروض الأعيان، أن صلاة العيد من فروض ماذا الأعيان. يبقى عندنا هل هي من فروض ماذا الكفاية أو ليست من فروض الكفاية؟ أيضا هذا القول ضعيف، والدليل على أنه قول ماذا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت من فروض الكفاية لاكتفى بخروج البعض، لاكتفى بحضور ماذا البعض، لاكتفى بحضور ماذا البعض. فلما أمر بإخراج الكل انتفى، يعني ما يتعلق بفرض ماذا الكفاية، ما يتعلق بفرض ماذا الكفاية. فعلى كل هي شعيرة، هي شعيرة من الشعائر، هي شعير من الشعائر. فالقول بأن هذه من فروض الأعيان من فروض الكفاية هذا يحتاج إلى دليل، فلم يبقى معنا إلا الفعل، وهو أن صلاة العيد سنة من السنن، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، أن صلاة العيد من السنن حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى المصلى. فقول الجمهور أقرب، قول الجمهور في صلاة العيد أقرب، والله أعلم، لا من حديث ليس عليه هل علي غيرهن، لكن من أنه لم يأتي دليل صريح، لم يأتي دليل ماذا صريح في المسألة بإيجاب صلاة العيدين، بإيجاب صلاة العيدين، بل نقول هي من السنن المؤكدة، وهي شعيرة من الشعائر الظاهرة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإظهارها، والدليل إخراج النساء. فتقول أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا، من الذي أمرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني ماذا هذه اللفظة استعملها ماذا أهل المصطلح في الحديث المرفوع من قبيل ما رفع ماذا حكمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أدخل هذه الصيغة البخاري ومسلم في صحيحيهما، يدل على أنها من قبيل المرفوع، أمرنا نهينا، كل هذا من قبيل المرفوع باتفاق المحدثين، كل هذا من قبيل المرفوع، لأن الآمر حقيقة والناهي حقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم. وربما يأتي مصرحا إذا يعني جمعت طرق هذا الحديث، ربما يعني تجده ماذا مصرحا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك. قالت أمرنا أن نخرج العواتق، أي أمر أم عطية ومن معها من النساء أن يخرجن ماذا العواتق، أي بمعنى تحث العواتق، يعني وهي المرأة التي لم تعتد ماذا الخروج، كل امرأة لم تعتد ماذا الخروج، بأن تخرج إلى المصلى، بأن تخرج ماذا إلى المصلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر لإظهار هذه ماذا الشعير. قالت أمرنا، حتى يجي في بعض الألفاظ من لم يكن لها جلبابا فلتستعر جلبابا من أختها، من لم يكن لها جلباب فلتستعر ماذا جلبابا من أختها، فيه أن الكل يخرج، فيه أن الكل يخرج لإظهار هذه ماذا الشعيرة العظيمة، الشعيرة ماذا العظيمة. قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. قالت يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، الخير هو الذكر والصلاة، الذكر والتكبير، وهكذا ما يتعلق بالخير الآخر هي ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق ماذا بالصلاة. ففيه أن حضور هذه الاجتماعات الذي فيها ذكر وصلاة حضور للخير، حضور ماذا للخير، وحث على حضور ماذا الخير، أين وجد هذا ماذا الخير. ودعوة المسلمين، أين الدعوة اللي ها هنا في دعاء خاص ورد؟ قال العلماء ما في إلا مجرد أن الإمام في أثناء الخطبة قد يدعو، أو في أثناء الصلاة، إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فهي دعاء. فيقول العلماء المقصود هذا، فيشهدنا الخير ودعوة ماذا المسلمين، أي الدعاء الذي يحصل ودعوة ماذا المسلمين، يشهدنا ماذا لأجل أن يشهدنا الخير. وهذا التعليل يدل على أن الأمر للإرشاد، وأن المسألة الشعيرة. قال لها ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ليشهدنا لأجل أن يشهدنا ماذا الخير ودعوة المسلمين. وما الذي يرغب عن حضور ماذا الخير وعن حضور أماكن ماذا الدعاء، أماكن ماذا الدعاء. فهذا فيه حث، هذا فيه حث أن الإنسان إذا كان في مكان خير الأولى له أن يشهده، الأولى ماذا أن يشهده، حتى يعني ماذا ينال من هذا الخير. قالت ودعوة المسلمين. قالت ويعتزل الحيض المصلى. ويعتزل الحيض المصلى. أمر النبي صلى الله عليه وسلم للحيض باعتزال ماذا المصلى، والمقصود به مكان الصلاة. هل لأن هذا المصلى مسجد فتجري عليه أحكام المسجد؟ قد قال بهذا بعضهم، قد قال بهذا ماذا بعضهم، قال هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء تتعلق لا تكون إلا بأحكام المسجد. قالوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من لوازم أن هذا المكان مسجد، والدليل أن الحائض لا تجلس في المسجد ولا تمكث في المسجد، لهذا أمرها أن تعتزل ماذا المصلى، وهو مكان ماذا الصلاة. فاستدل بهذا الأمر الذي لا يكون إلا من مقتضيات أن المكان الذي جلسنا فيه مسجد، أن المصلى مسجد، أن المصلى مسجد. هذا قول لجماعة من العلماء، قول لجماعة من العلماء أن مصلى العيد يعتبر مسجدا فتجرى عليه أحكام المساجد. ولهذا يذكرون مبحثا فيما يتعلق ماذا بالمكان الذي يصلى فيه، هل كل مكان صلى فيه يكون ماذا مسجدا؟ قال العلماء يعني ماذا إذا أعد هذا المكان للصلاة فهو مسجد، سواء كان محاط أو غير محاط، إذا أعد مكانا للصلاة فيعتبر ماذا مسجدا. ما معنى معد؟ معد موقوف، معد بمعنى أن هذا المكان موقوف على أنه مسجد، لا يوهب ولا يباع ولا يؤجر إلى آخره، فيكون من قبيل المسجد. إذن ليس كل من ما صلي ماذا فيه يعتبر ماذا مسجدا، وإلا في الأرض كلها مسجد بعدها، الأرض كلها ماذا مسجد كما في حديث جابر ومر معنا، لكن المقصود أن يكون هذا معدا للصلاة. فإذا كان معدا للصلاة فهو ماذا مسجد، سواء صليت فيه الجمعة والجماعة أو مجرد ماذا الجماعة، فإن هذا يعتبر ماذا مسجد. ما معنى معد؟ موقوف، جعلوه مسبلا سواء محاط أو غير محاط، فهذا يعتبر مسجد فتجرى عليه أحكام المساجد، ولا يشترط أن يكون محاطا، ولا يشترط أن يكون محاطا بالبنيان. فعلى هذا ما تجده ماذا في الدوائر الحكومية، في المدارس، في بعض العمارات السكن، تجد زاوية من الزوايا يصلى فيها، هذا ما هو مسجد ولا تجرى عليه أحكام المساجد، هذا ليس بمسجد ولا تجرى عليه أحكام ماذا المساجد. وبعض إخواننا ربما يستأجر مكانا في بعض الدول الكافرة لأجل الصلاة والدروس والجمعة والجماعة، ما هو مسجد هذا، لماذا؟ لأن فترة من الزمن سيخرج منه أو يبيعون هذا المكان، فهذا مجرد أنه يعني ماذا صلي فيه، أما المعدود للصلاة بمعنى مسبل موقوف، مسبل وموقوف سواء كان محاطا أو لم يكن ماذا محاطا، فيفرق بين ما صلي فيه. أحيانا قد تجد يعني أشياء على الطريق، تجد آثار مسجد يعني آثار مصلى، تجد مكان قبلة وكأن مسجد مخطط أو أشياء، بعض البادية يمرون في مكان في يجلسون في يجعلون مكان للصلاة، ما هو مسجد هذا، ما تجرى عليه أحكام المساجد، هذا لا تجرى عليه أحكام المساجد. لكن المسجد المعدود للصلاة، المصلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان معدودا للصلاة؟ هل كان معدودا ماذا للصلاة؟ ولا يشترط في الصلاة المداومة فيه، لو كان هذه الصلاة حولية كصلاة العيدين هو معدود للصلاة، هو معدود على أنه للصلاة، والصلاة حولية هل يكون من قبيل المساجد؟ الأقرب أنه مسجد، الأقرب أنه يكون من قبيل المسجد، ولا يشترط أن تكون الصلوات الخمس، لأن الضابط في هذا هو الإعداد، إعداد هذا على أنه يعني ماذا يصلى فيه معدود للصلاة، فهو يعتبر ماذا من المساجد. أما مجرد أنه صلي فيه فالأرض كلها مسجد، لا تبيع فيها ولا تشتري ولا ترفع صوتك إلى آخره، لكن الصحيح المعدود على أنه ماذا مسجد. على كل هذا محل خلاف بين العلماء، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض باعتزال المصلى وهو مكان الصلاة، المصلى أي مكان الصلاة، هل لأنه مسجد ولا يصلح المرأة الحيض أن تجلس فيه، أو لأنه حتى تجد المصلية مكانا تتخلل الصفوف وتنقطع مع هذه الصفوف، يعني تعتزل الذي ما عليها صلاة تعتزل حتى تقام الصفوف تماما، فهل هو لأجل هذا المعنى أو لأنه مسجد، أو لأنه ماذا مسجد؟ قولان للعلماء في هذه المسألة، قولان للعلماء، وكما قلنا ترجع إلى ضوابط العلماء فيما يتعلق ما هو المسجد وما هو ضابط ماذا المسجد، فإذا تحرر لك هذا الأمر تميز بإذن الله عز وجل ما بين أن هذا مسجد أو ليس بمسجد، والله أعلم. قال: ويعتزلنا الحيض المصلى، متفق عليه. إذن هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله لأجل الكلام على حكم صلاة العيدين، على حكم صلاة العيدين، ونستفيد أن الصلاة صلاة العيدين في المصلى أي في الصحراء، يعني يخرج بها ماذا؟ يخرج الإمام ومن معه إلى الخارج. هذه السنة، هذه السنة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة التي من أجلها صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وترك المسجد الذي هو 100,000 صلاة أو 1,000 صلاة ترك الصلاة فيه. ولماذا يعني ماذا صلاة العيد تصلى في الحرم ولا تصلى ماذا خارج ماذا الحرم؟ هل لأن الحرم أعظم من أن يخرج منه؟ هذا تعليل. وقيل لأن الحرم واقع بين وديان وجبال فما يتأتى الخروج إلى مصلى، والثاني هو الصحيح أن الحرم المكي واقع بين الجبال وبين الوديان فلا يتأتى الإنسان، قديما الآن مع وجود هذه الأشياء لا يتأتى الإنسان أن يخرج خارج المسجد، جبال وديان ما يستطيع أن يتخذ هناك ماذا مصلى. فكانت تصلى صلاة العيدين داخل ماذا المسجد، لا لأنه أعظم من كون الإنسان يخرج منها، هذا تعليل ما هو صحيح، ولكن لأجل أنه لا يجدون ماذا مكانا للصلاة بسبب الوديان وبسبب ماذا الجبال. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فارق مسجده التي الصلاة فيه 1,000 صلاة فخرج خارج ماذا المسجد. هذه هي السنة، هذه هي السنة. ولأن العيد يعني ماذا صلاة العيد والخروج إليه شعيرة من الشعائر، فإذا صلى الإنسان في المسجد ما ظهرت هذه الشعائر. لو كل إنسان صلى في مسجده ما كأنه عيد، ما كأنه عيد. فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بخروج النساء إلى هذه الأماكن يدل على إظهار هذا الشيء، على أنه ينبغي إظهار هذه الشعيرة. وبالصلاة في المساجد ما تظهر، وبالصلاة في المساجد ما استظهر هذه ماذا الشعيرة. وكما سيأتينا أنه كان يذهب من طريق ويأتي من طريق، هذا يؤكد أيضا يعني ماذا إظهار هذه ماذا الشعيرة، وأنها شعيرة ماذا عظيمة من الشعائر. فالخروج للمصلى سنة من السنن. وهنا مبحث ما يتعلق إذا تعارض يعني ماذا العمل الكثير، يعني بمعنى لو أن إنسان صلى في مكان في تحصل على عمل ماذا كثير أو على أجر كثير، ولو صلى في مكان اتباعا للسنة مجرد سنة ما جاء فيه فيما يتعلق بكثرة ماذا الفضل، فهل يعني كثرة الفضل مقدم على السنة؟ نقول لا، السنة أعظم من كثرة الفضل، السنة أعظم من كثرة الأجور. ودل على ذلك مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجلان الذي أعاد الصلاة والآخر لم يعد الصلاة قال للآخر أصبت السنة، وقال لذاك لك الأجر مرتين، فيه أن إصابة السنة أعظم من كثرة الأعمال. ولهذا الإنسان كما يقول العلماء اقتصاد في سنة يعني ماذا أوجب من الاجتهاد في بدعة، أوجب من كون الإنسان يجتهد ماذا في بدعة. لهذا أهل البدع عندهم سبحان الله حركات وإرهاق للنفوس وأشياء وهي بدع، والسنة أسهل من ذلك، والسنة ماذا أسهل من ذلك. فالمحافظة على السنن أعظم من كثرة الأعمال، فالعبرة بالعمل أن يكون خالصا وفيه المتابعة، فلا ينظر إلى كثرته وإنما ينظر إلى الكيف ولا ينظر إلى الكم، ينظر إلى الكيف ولا ينظر كيف هذا العمل، فيه إخلاص فيه متابعة، ولا تنظر إلى كمية العمل، لا تنظر إلى كمية ماذا العمل. الله. قال عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بعد الخروج إلى المصلى، بعد الخروج إلى المصلى تأتي مسألة ماذا الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا لما خرج المصلى أول ما أتى إلى المصلى خطب، ما صلى كما سيأتي من حديث ابن عباس أنه لم يصلي قبل الصلاة، لم يصلي ماذا قبل الصلاة يعني ماذا صلاة ماذا يعني المسجد أو صلاة تحية ماذا أو صلاة المصلى، ولا كذلك صلى بعد الانتهاء من الصلاة وهو قبل ماذا الخطبة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالخطبة مباشرة، قام من بيته عليه الصلاة والسلام ثم خطب ماذا مباشرة ثم نعم ثم صلى مباشرة. نعم قال كان رسول الله وأبو بكر يصلون هذا العيدين قبل الخطبة، يعني أول ما يأتي المصلى يشتغل بالصلاة، أول ما يأتي إلى المصلى يشتغل بصلاة العيد، أي يصلي ركعتين صلاة ماذا العيد، ثم بعد ذلك ماذا يخطب كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قبل هذه الصلاة ولا بعدها إلا ما سيأتي الكلام على هذه المسألة. فيقول كان رسول الله، ماذا نستفيد من كان؟ أي بمعنى الاستمرار والدوام، كان على هذا الحال عليه الصلاة والسلام ولم يأتي ناسخ، بأنه كان يقدم الخطبة على الصلاة، يعني استمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات عليه الصلاة والسلام وهو يصلي قبل أن يخطب. ثم بعد ذلك ماذا ذكر أبا بكر وعمر، وفيه أن هذا الأمر استمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نستفيد؟ نستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن هذا الفعل لم ينسخ، وهو تقديم الصلاة على الخطبة. الأمر الثاني فيه أن هذه سنة الخلفاء الراشدين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الخطبة بعد الصلاة. إذن سنة النبي عليه السلام وسنة الخلفاء الراشدين الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ففيه أنها سنة الخلفاء، وفيها أنها لم تنسخ، أي بمعنى أنها عملت في زمن النبي عليه السلام وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة للنبي عليه السلام وسنة للخلفاء أن الخطبة لا تقدم على أن الصلاة، أن الخطبة لا تقدم على الصلاة، أن الخطبة لا تقدم على الصلاة. قال يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. يقول عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قد يقول قائل لماذا ما ذكر ماذا عثمان رضي الله تعالى عنه؟ هل حصل تغير في زمن ماذا عثمان ثم بعد ذلك في زمن ماذا علي، أو أنه اكتفى بذكر الخليفتين أبي بكر وعمر وفيه الإشارة إلى باقي الخلفاء ماذا الراشدين؟ ذكر العلماء مبحثا وهي ما يتعلق بأول من قدم الخطبة على الصلاة، من أول من قدم الخطبة ماذا على الصلاة؟ فجاء قيل أنه عمر، وقيل أنه عثمان، وقيل أنه معاوية، وقيل أنه ابن الزبير، وقيل أنه مروان بن الحكم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد. هذه أقوال وكلها تحتاج لها كلام الآن. أما ما جاء عن عمر أنه قدم الخطبة على الصلاة، قدم الخطبة ماذا على الصلاة، فجاء إسناد ظاهره ماذا يعني ماذا الصحة، جاء إسناد ظاهره ماذا الصحة، وحصل فيه الخلاف، يعني اختلف الرواة، إسناد صحيح واختلف فيه الرواة، هل المقدم هو عثمان أو المقدم هو عمر؟ من قائل أنه عمر ومن قائل أنه عثمان، أي بمعنى أن هذا القول الذي ثبت بالسند أن المقدم هو عمر رضي الله تعالى عنه، وقيل أنه ماذا عثمان، وقيل أنه عثمان، والأقرب أن الراجح في هذا الإسناد أن الفاعل للتقديم هو عثمان، وأن الخبر المنسوب إلى عمر فيه نكارة، وأن الخبر المنسوب إلى عمر فيه نكارة، على تسليم أن هذا القول ثبت عن عمر وأنه قدم. لماذا قدم عمر رضي الله تعالى عنه الخطبة على الصلاة؟ لماذا قدم الخطبة ماذا على الصلاة؟ فقال يعني بعض العلماء أنه قدمها لمصلحة. ما هذه المصلحة؟ المصلحة لعله رأى فيهم تأخيرا، رأى منهم ماذا تأخرا عن ما يتعلق بالصلاة، فما أراد أن يحرمهم ماذا الصلاة، فقدم الخطبة حتى يأتوا، لأن المقصود هي الصلاة، المقصود هي الصلاة، فقدم الخطبة حتى يتكامل الناس في المصلى ثم صلى بهم، يعني راعى هذه المصلحة، راعى هذه المصلحة. وهذا أمر. الأمر الثاني لأجل أن يعني ماذا، لأجل أن يعظ القوم ويذكر القوم، لأنهم بعد الصلاة لربما انصرف بعضهم، وهذا المعنى الثاني. فعمر رضي الله تعالى عنه على قول أنه ثبت عنه أنه قدم الخطبة على الصلاة. القول الثاني فيما يتعلق بعثمان، أما عن عثمان فقد ثبت، أما عن عثمان رضي الله تعالى عنه، فقد ثبت أنه قدم الخطبة على ماذا؟ على الصلاة. والسبب في ذلك كما رأى عمر رضي الله تعالى عنه، لأجل من يعني ماذا تأخر حتى يدرك الصلاة، لأن الصلاة هي المقصودة، فلم يكن له أي ماذا مصلحة من المصالح إلا هذا الأمر، يريد أن يراعي، يريد أن يراعي الحضور حينما رأى أنهم قد تأخروا، فأخر الصلاة لأنها المقصودة وقدم الخطبة، فإذا خطب أدركوا ماذا الصلاة معه، فقيل أنه راعى هذا ماذا المعنى. الثالث وهو معاوية بن أبي سفيان، هل ثبت عنه؟ الراجح أنه ما ثبت عنه، لكن ثبت عن يعني ماذا أمرائه زياد، وكان أميرا في البصرة فقد قدم الخطبة، والأمير الثاني وهو مروان، وقد كان أميرا في مكة، وقد كان أميرا ماذا في مكة. قالوا نسبة يعني تقديم الخطبة وهم أمراء لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، ينسب هذا الأمر التقديم إلى معاوية، أخذوا بهذا اللازم، لكن ما في حديث، ما في سند إلى معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قدم، ما ثبت شيء، لكن هذه النسبة باعتبار أنه هو يعني الأمير الأعلى ولا أمراء على البصرة وعلى المدينة، زياد على البصرة ومروان على المدينة، فكونهم يقدمون ماذا الخطبة على الصلاة لا تكون إلا بمشورة منه، فنسب هذا القول إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه من حيث اللزوم، لأنه الأمير ولا يمكن أن يفعلوا شيء يعني لا يرضاه ويرى أنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما الحامل لهذين على التقديم وخاصة مروان بن الحكم؟ فإنه جاء في صحيح الإمام مسلم أنه خرج إلى المصلى مروان وقد أعدوا له منبرا، سيأتي الكلام عن المنبر وخروج المنبر هو سنة أو بسنة، فعدوا له ماذا منبرا، فلما جاء ما أراد أن يصلي، أراد أن يعتلي المنبر فيريد أن يخطب، فشد أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه راوي الحديث، راوي ماذا الحديث، فقال له يعني هذا على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه، فقال قد ذهب ما كنت تعني أو ما تريد يا أبا سعيد، يعني بمعنى أنه استمر، قام فخطب فقدم الخطبة على الصلاة، وأنكر عليه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه. هذا في صحيح مسلم ولا إشكال فيه، هذا في صحيح الإمام مسلم ولا إشكال ماذا فيه. فمن حيث يعني الصحة ومن حيث الصراحة، أول من قدم الخطبة على الصلاة هو مروان، وماذا مروان، وعن عثمان نعم ثابت، عن عثمان ثابت، وعن معاوية بن أبي سفيان لا يثبت إلا من حيث اللزوم، إلا من حيث ماذا اللزوم. طيب ما جاء عن عبد الله بن الزبير لما كان أميرا، لما تولى ولاية مكة، لما تولى ولاية ماذا مكة، فهل قدم الخطبة على الصلاة أو لم يقدم الخطبة ماذا على الصلاة؟ لما تولى قال لعبد الله بن عباس، تعرفون بينهم قرابة، بينهم ماذا قرابة، فقال له لا تقدم الخطبة على الصلاة ولا تنادي بالصلاة، أي لا تؤذن لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، لم يؤذن لصلاة العيد ولم يقدم خطبة العيد على الصلاة، فيحذر من هذا الأمر أن لا يفعل. وكان بينه وبين عبد الله بن عباس ود في أول الأمر، ثم حصل بينهم أشياء، حصل بينهم أشياء، ثم بعد ذلك ترك نصيحة عبد الله بن عباس، لكن هل جاء أنه قدم؟ ما فيه، لكن العلماء يستنبطون أنه ترك نصيحة عبد الله بن عباس، لكن هل فعل أو ما فعل؟ ما فيه صراحة في هذا ماذا الأثر الوارد عن ما جرى بين عبد الله بن عباس وبين عبد الله ماذا ابن الزبير. هذه خلاصة كلام العلماء فيما يتعلق بأول من قدم الخطبة. فتقديم الخطبة يعني فيما يتعلق حينما رأى المصلح عمر وعثمان، رأوا ماذا المصلحة، هذا لا يدخل فيما يعني هذا الأمر. لكن ما يتعلم مروان لماذا قدم الخطبة؟ لأنه كان إذا صلى وخطب انفض الناس، لا يبقون، ما يستمعون إلى خطبته. لماذا؟ لأنها ما كانت تعنيهم، أي بمعنى فيها سب وشتم، يعني السب من لا يستحق السب، والثناء على من لا يستحق الثناء، فكان أو يبالغ في الثناء، وهكذا أيضا يسب ويطعن من لا يستحق السب ولا الطعن، فكانت الناس تنصرف، ما يستفيدون من الخطبة، كان فيها سب وشتم، فلا يستفيدون من هذه ماذا الخطبة، مجرد أن يسلم انصرفوا، فقدم الخطبة حتى ينتظرون، قدم الخطبة حتى ينتظرون ماذا؟ للصلاة. وعلى كل من الفقه حتى من حيث المعنى أن الإنسان لا يصلح أن يحبس ماذا؟ يحبس الناس لخطبة والمقصود الصلاة، يحبس الناس على مستحب، لا يصلح أن يحبس الناس على مستحب. حتى ذكروا مسألة وهي إذا اجتمعت الفريضة مع صلاة الكسوف، إذا اجتمعت الفريضة مع صلاة الكسوف ما هو الذي يقدم؟ قالوا تصلي الفريضة لا تحبس الناس، لأن الكسوف بين الفرضية وبين السنية، فلا تحبس الناس، أدي بهم الفرض ومن أراد أن يجلس جلس. فهذا من الفقه. وهكذا فيما يتعلق بالتقديم ماذا؟ الخطبة. لكن كما قلنا الشيخان عثمان رضي الله تعالى عنه وعمر قدماها لمصلحة الناس لأنهم كانوا يتأخرون، فأرادوا أن يدركوا ماذا؟ أن يدركوا الصلاة لأن هي المقصودة. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني فيما يتعلق بالمنبر، هل من السنة إخراج المنبر أو ليس من السنة؟ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الصلاة أقبل على الناس، لما انتهى من الصلاة أقبل على الناس، قال ظاهره أنه أقبل على الناس وخطب أنه ما في صعود على المنبر، انتهى من الصلاة فأقبل عليهم، ظاهره أنه ما في ماذا منبر. لكن جاء حديث آخر كما في قصة بلال قال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء، فنزل وذهب إلى النساء. قال النزول لا يكون إلا من مكان مرتفع، النزول هذا لا يكون إلا في مكان مرتفع. وهكذا المنبر الذي يرى أبو سعيد، أبو سعيد ما أنكر المنبر وإنما أنكر الخطبة. أبو سعيد رضي الله تعالى عنه أنكر على مروان الخطبة في التقديم ولم ينكر عليه المنبر. فعلى كل المنبر يعني ليس في ماذا سنة يعني أكيدة من حيث، فمن أخرجه لا ينكر عليه ومن لم يخرجه لا ينكر ماذا عليه، لأن فيه احتمال، فالأمر واسع، مسألة المنبر الأمر فيه واسع لأن الأحاديث فيها احتمال، الأمر فيما يتعلق بالمنبر واسع لأن المسألة فيها احتمال، احتمال أن في منبر واحتمال أنه لا منبر، والله أعلم. بقيت المسألة الثالثة وهي ما يتعلق خطبة العيد، هل هي خطبتان أو خطبة واحدة؟ هل العيد خطبة واحدة أو أنها خطبتان؟ لما ترجع إلى المصادر، لما ترجع ماذا إلى المصادر ترى الإجماع قائم، ينقله ابن حزم، ينقله يعني ماذا ابن قدامة، وكذلك الإمام النووي في المجموع، وهكذا عليه اللجنة الدائمة من المتأخرين أن للعيد خطبتين، أن للعيد خطبتين، قالوا وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع، تخطب كما تخطب الجمعة، تخطب الأولى ثم تجلس ثم تقوم، قالوا هذا هو الإجماع المنقول. لكن هل الإجماع مستند صريح؟ هل للإجماع مستند ماذا صريح؟ ما تجد حقيقة، يعني ما تجد لي هذا القول وهو أنه خطب خطبتين، بل ظهر الأحاديث أنه خطب خطبة، ظاهر الأحاديث أنه خطب خطبة. وعلى هذا الأمر فيه سعة، من خطب خطبتين لا ينكر عليه، ومن خطب خطبة واحدة لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، لأن هذا معه الإجماع وذاك معه ظاهر ماذا الأحاديث، ولا يمكن أبدا، خذ فائدة كما يقول شيخ الإسلام، أن يقوم إجماع من دون مستند، لا يمكن أن يقوم إجماع من دون مستطيب. أين مستند هذا الإجماع بالخطبتين؟ هل أل للجنس بحيث أنها تشمل القليل والكثير، خطبة باعتبار الجنس أو الخطبة باعتبار الجنس، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الرجال ذهب وخطب النساء فتاك تسمى الخطبة الثانية؟ احتمالات، احتمالات في المسألة، لأنه كما قلنا بالإجماع يقول لا يمكن أن يقوم إجماع متحقق إلا وله ماذا مستند. أين مستنده؟ الله أعلم. أين مستنده الصريح الصحيح؟ فالله أعلم في هذه المسألة. أفضل الله سبحانه. قال وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخرجه السبعة. نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله أنه ليس لصلاة العيد سنة راتبة قبلية ولا بعدية، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المصلى فصلى مباشرة، أي صلى العيد، ما صلى قبلها شيئا، لم يصلي قبلها شيئا، وبعد الانتهاء من صلاة العيد ما صلى بعدها، وإنما خطب، ولو كان بعدها صلاة لصلى ثم خطب، لصلى ثم خطب. إذن لم يصلي قبلها، أي قبل هذه الصلاة ولا بعدها، لم يصلي قبلها ولا بعد. طيب هل هذا الحكم الذي يعني ماذا جاء نصا فيما يتعلق بالإمام يشمل المؤتم أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها؟ نقول ما في دليل. لهذا اختلف العلماء، قالوا هذا في النبي صلى الله عليه وسلم جزما، لأن هذا حديث صحيح ما في إشكال، يقول ما صلى قبلها ولا بعدها، هذا فيما يتعلق بالإمام وهو صريح ولا إشكال فيه. لكن المؤتم هل لا أن يصلي قبلها أو يصلي بعدها، أي بمعنى يصلي نفلا مطلقا، يأتي إلى المصلى فيصلي تحية المسجد على أنه مسجد، أو يريد أن يتنفل نفلا مطلقا، أو كذلك إذا انتهى صلاة العيد يريد أن يتنفل في المكان، هل هو ممنوع ولا ليس ممنوع؟ أي هل يجوز الإنسان أن يتنفل قبلها وبعدها؟ قالوا المستمع مسكوت عنه، المستمع ماذا مسكوت عنه، والأدلة العامة تدل على أنه مباح الإنسان، تدل على أنه مباح أن يصلي قبلها، لا على أنه يضيف صلاة إليها يعني قبلية أو بعدية، لا ما فيها. لكن من حيث عموم الصلاة هل يجوز الإنسان أن يصلي؟ يأتي المصلى فيريد أن يصلي صلاة الضحى، هل في إشكال؟ أو يصلي نفلا مطلقا، هل في إشكال؟ الراجح أنه جائز ولا إشكال فيه، الراجح أنه لا حرج أن الإنسان يصلي سواء قبلها أو بعدها، لأن الأمر جاء في الإمام. أما ما يتعلق بالمؤتم والمستمع فهو مسكوت ماذا عنه، مسكوت ماذا عنه. فهذا الحديث يتعلق بالإمام ماذا خاصة، وهذا الصريح فيه أنه ما صلى قبلها ولم يصلي ماذا بعدها، وأيضا لم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها مضاف إلى المصلى. لكن سيأتي الحديث الذي بعده، حديث أبي سعيد أنه كان إذا رجع إلى بيتي صلى ركعتين، واختلف العلماء فيها وسيأتي الكلام عليها. فخاض العلماء كما قلنا فيما يتعلق بالذين يذهبون إلى المصلى، هل لهم أن يصلون؟ إحنا ما نقول لما يصلون يصلي صلاة مضافة إلى صلاة العيد سنة للعيد قبلي، لا إحنا ما نتكلم على هذا، نتكلم على عموم الصلاة. هل يصلح الإنسان أن يصلي في ذاك المكان؟ اعتقد أنه مسجد يريد أن يصلي تحية المسجد ما في حرج، يريد أن يصلي صلاة الضحى، يريد أن يتنفل نفلا مطلقا، هل في إشكال؟ ما في إشكال، ما في إشكال. الصلاة فيما يتعلق بالمستمع مسكوت ماذا عنها، وهذا هو الراجح أنه يجوز الإنسان أن يصلي، يجوز الإنسان ماذا أن يصلي ولا إشكال في هذه ماذا المسألة، والله أعلم. أظن فعلى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان، بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. هذا الحديث الذي في السنن يعني الذي ذكر رحمه الله تعالى هو صحيح، وفيه ماذا ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز وقد عنعن، لكنه صرح بالتحديث عند الإمام أحمد، صرح بالتحديث عند الإمام أحمد. ولفظ الحديث الذي ذكره أصله ماذا في صحيح البخاري، أرسل يعني ماذا ابن عباس لابن الزبير، أن ابن عباس أرسل لابن الزبير لما بويع له أنه لم يكن ماذا يؤذن للعيد ولا تقدم الخطبة. هذه النصيحة التي أرسلها عبد الله بن عباس في صحيح البخاري لعبد الله بن الزبير لما بويع له، بايعوه على أنه أمير مكة، على أنه أمير ماذا لأهل الإسلام، حصلت له ماذا بيعة، فأرسل له عبد الله بن عباس كما في صحيح الإمام البخاري، فذكر له أن هذه الصلاة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن لها ولا يقدم ماذا الخطبة، بمعنى يحذره لا تفعل، لا تقدم الخطبة ولا تؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا. فهذا هو يعني ماذا لفظ ماذا الحديث. وفي سنن أبي داود كما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، ويعني صحيح لأنه من طريق ابن جرير قد عنعن، لكنه صرح عند الإمام أحمد بالتحديث، الحديث ثبت. إذن صلاة العيد لا يشرع فيها الأذان، لا يشرع فيها لا أذان ولا إقامة، ولا ينادى لها الصلاة الجامعة. لماذا؟ لأن مقتضى هذا الأمر قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى مقتضى؟ سببه ومقتضيه، وهو من أجل اجتماع الناس يحتاج إلى أذان ويحتاج إلى من ينادي، مع هذا ما فعل هذا الشيء. وجود المقتضي مع عدم المانع من المناداة والأذان تركه، فالترك سنة والفعل بدعة، لأن السنن على قسمين، قد تكون سنن تركية وقد تكون سنن ماذا فعلية. هذه من السنن التركية، لأن مقتضاها وسببها قد وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اجتماع كبير، اجتماع كبير يحتاج إلى تنبيه من حيث إما مناداة الصلاة جامعة أو يؤذن له، فلم يفعل لا هذا ولا هذا، فالمقتضي وجد ولا مانع، فعلى هذا لا يفعل الأذان ولا المناداة. هذا أمر. الأمر الثاني أنه قد وجد التصريح أنه لم يؤذن لها صراحة، إذن هذا يزيد على القاعدة. يعني إذا جاء أنه مثلا هل ينادى لها أو لا ينادى، نقول لا ينادى لها، لكن مع هذا قد جاء ما فيه التصريح أنه لا ينادى لها، أنه لا ينادى لها. لكن ذكر العلماء مسألة وهي ما يتعلق إذا جاء العيد فجأة، قد مرت معنا بالأمس، إذا جاء العيد فجأة يعني تعرف يعني جاء أناس كما مر معنا بالأمس ركب بعد طلوع الشمس يعني نحو الساعة 8، 9، 10، فأخبروا أنهم رأوا هلال شوال بالأمس. الآن هذا يوم عيد ويوم صلاة، يوم عيد وصلاة، فكيف يفعلون حتى يجمعون ماذا الناس في المصلى؟ قال بعض العلماء لا حرج من المنادى، الآن لا حرج من المنادى للمصلحة وللحاجة، لا حرج من المنادى للمصلحة والحاجة. في خرج من ينادي في الشوارع اليوم صلاة العيد، اليوم صلاة العيد، والله أعلم. وإلا في الأصل أن هذا ممنوع. لماذا؟ لوجود المقتضي وعدم المانع، بل لوجود ماذا التصريح أنه لم يؤذن فيها، لم يؤذن ماذا فيها ولم ينادى فيها بالصلاة جامعة، بالصلاة ماذا جامعة. نقرأ الحديث الأخير. قال عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. نعم، هذا الحديث يعني مشكل باعتبار أن عبد الله بن عباس ذكر أنه يعني لا صلى قبلها ولا بعدها، لم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها، فبعض العلماء أنكره وبعض العلماء رد هذه النكارة. لماذا؟ قال لم يصلي قبلها ولا بعدها مضاف إلى المصلى، ما له علاقة، وهذا الحديث مضاف إلى البيت، صلى في البيت، ما صلى قبلها ولا بعدها نقول ذاك محكم ولا إشكال فيه، وهذا فيما يتعلق بصلاته في البيت فلا نكارة في هذا الحديث. أنكروا من حيث المتن فنقول لا نكارة من حيث المتن، وأنكروا من حيث السند قالوا لأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد خاض العلماء في ترجمته، ولخص الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ترجمته وتلخيص طيب أنه إذا انفرد برواية ما لا ينكر، إذا انفرد برواية ما لا ينكر ولم يخالف فإن حديثه حسن وهذا هو الصحيح. والآن روى حديثا انفرد به ولم يخالف، أي لم يخالف في متنه، لم يخالف ماذا في متنه، في الحديث حسن. فهذه من السنن المهجورة، هذه من السنن ماذا المهجورة. لكن ما هذه الركعة، الركعتان اللتان صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قائل أنها صلاة الضحى ومن قائل حاضوا فيها؟ فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من المصلى صلى ركعتين، فهي سنة من السنن والله أعلم، هي سنة من السنن المهجورة، والحديث حسن، والحديث ماذا حسن. بارك الله، نقف عند هذا. نعم، كما قال الحافظ اسناده حسن. نعم، في عبد الله بن محمد بن عقيل حسن الحديث، اذا لم يروي ما ينكر ولم يخالف فان حديثه حسن. هذا ملخص ترجمته، هذا ملخص ترجمته، لان الحفاظ اختلفوا فيه بين مجرح وبين معدل، لكن الجرح مجمل فيه وفيه تعديل، وفيه تعديل، أما من حيث عدالته فلا إشكال فيه، لكن الخلاف فيما يتعلق بحفظه والله أعلم.